كيف أجيب داعي اليأس منك؟ وقد تكفلت بالإجابة للمضطرين، وكيف تقطعني عنك الذنوب وقد دللت على نفسك المتحيرين؟ يا من قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلهي، كل من استشرته يدلني عليك، وكل من قصدته يدفعني إليك، وقد آيستني التجارب من سواك، ودفعني الاضطرار إلى غناك، ورددني لبابك حسن ظني فيك، وألجأني حر تلافي إلى ظل تلافيك. إن تقصني فمالي من بعدك حبيب، وإن تدنني فما ضرني ألا يكون لي من غيرك نصيب. فكيف أغتر بسواك وهو سراب؟ وكيف أسلو به وهو على التراب وما على التراب تراب؟ وكيف أعتمد على غيرك وهو زائل؟ وكيف أميل إلى سواك وهو مائل؟ إلهي، ما لشدة من بعدك انفراج، ولا لي من أسر الذنوب إن لم تمن إخراج. ولا يرجى لعلتي غير دواك، ولا يبرد حرقتي شيء سواك. وقد ركبت عند تموج الزمان فيما أخشاه، وعزت سواحل النجاة يا رباه يا رباه. إلهي، كيف أضيع وأنت الرحيم؟ وكيف أخيب وأنت الكريم؟ وكيف أذاد ومالي إلى غيرك وصول؟ وكيف أدام والعبد بعزة سيده يصول؟ وكيف أتعفف وأنت الغني الجواد؟ وكيف لا أعود وأنت الذي تحب العواد؟ وكيف وقد حملني كرمك على طلبك، وعلقت عوائد إحسانك القلب بك، فأبت الروح أن تحن لغيرك، واقتضى فضلك ألا أيأس من خيرك. فلو أيأستني لرجوتك، فكيف إذ أطمعتني؟ ولو طردتني ما برحت عنك، فكيف إذ آويتني؟ ولو أوحشتني لتسليت بك، فكيف إذ آنستني؟ فأنت المحمود إعطاء ومنعا، والمحبوب وفاء وجمعا. يا ولي في غربتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا نوري في ظلمتي، يا ركني في شدتي، يا كنزي في عيلتي، يا رجائي حين تنقطع حيلتي. لا تذرني في حر الزمان وأنت ظلي، ولا في مقت الحرمان وأنت سؤلي، ولا في فقد الهجران وعليك تلقفي، ولا في صفقة الخسران وإليك تشوفي. ولا تكلني إلى من لا يرحم اضطراري ولا يقبل اعتذاري. فلا مفر لي من بعدك، ولا غوث لي إلا من عندك. وقد مال كل مؤمل عني، ومل كل مستغاث مني. وأنت تغني عن كل شيء، ولا شيء عنك يغني. فكيف لا أفر لغناك من فاقتي؟ وكيف لا أفزع لعزك من ذلتي؟ سيدنا الإمام عبد الملك الضرير عندما يتكلم في المناجاة، هذه المناجاة تتكلم على معاني توحيدية، وكل هذه المعاني التوحيدية تقصد إلى شيء واحد، وهو تحرير العبد من عبوديته للعبيد، ومن عبوديته لغير رب العبيد، أي تحرير العبد من كل مخلوقات، أي تحريره في الاحتياج إلى الصور، وتذكير العبد بالاحتياج إلى المعاني التي في الصور. فالإنسان يحتاج للإنسان، لكنه يحتاج إلى المعنى الذي في الإنسان وهو الله. فليس الخطأ أن يحتاج إنسان لإنسان، ولكن الخطأ أن يعتقد أن الصورة هي التي أحتاج إليها. فلو ذهبت الصورة صرت أنا بلا غوث وبلا وسيلة. فالله عز وجل يريد أن يحررنا من كل شيء. الله عز وجل عندما أرادنا أن نكون عبيدا له، أي أن نتذلل له وحده، فكيف يريدنا أن نتذلل له وحده ثم يجعل حوائجنا عند المخلوقات؟ لأنه يريد أن يقول لنا: اطلبوا الصور، أي اطلبوا المعاني التي في الصور، أي اطلبوني في الصور، أي اعبد الله كأنك تراه، أي اطلب المعنى الذي في الإنسان. فليس مانع أن تطرق أبواب الناس، وأن تتملق الناس لتأخذ حاجتك منهم، لكن وأنت تتملق لابد أن تعتقد أنك تتملق الله، لست تتملق الصور والأسباب والوسائل، إنما المقصود في كل صورة الله. فالله هو المعبود لا رب سواه، أما غيره فإنما هو يمثل تجلي الله عز وجل. الله تجلى لنا في صورة الآباء وفي صورة الأمهات ليكونوا لنا عونا على الحياة في أول الحياة، فليس هم الله، لكن الله يتجلى لنا فيهم ليستخدمهم لنا، حتى يقول: هم من سيرتهم إليكم في هذه الصورة، وإن ذهبوا سيرت لكم غيرهم. فليس هم الله، لكن الله يتصور لنا في صور كثيرة، يعني بتجليات الأفعال. فلابد أن تكون دائما عندنا طلب لهذه التجليات، لأن طلب الأسباب هو طلب لله، ويكون عندنا طلب للمعاني التي داخل هذه التجليات، التي داخل الأسباب. فليس هناك مانع أن الإنسان يتدلل لإنسان، لكن يتدلل له ويعرف إلى من يتدلل. يعبد الله كأنه يراه، يتدلل لله. هو يفعل هذا لأنه يطلب الوسيلة التي قال له الله عز وجل: أنا سأعطيك من خلالها، فيطلبه من خلالها احتراما لما أراد الله عز وجل أن أفعل معه. الله عز وجل قال: سأعطيك ماء من خلال الحنفية. لا ينبغي أن يقول: نزل علي المطر من السماء. أحترم الأسباب التي جعلها الله. إن الحنفية تلفت آتي بمن يصلحها، هذا من التدلل للأسباب. لكن أعرف أن الله عز وجل هو الذي سيسر الشيء داخل هذا المعنى، أي داخل هذه الحنفية، وسيسر الشيء الذي داخل هذا الإنسان، الذي هو الطلب الذي أريده من الإنسان. فكل ما أريده من شيء، أي إن كان ذلك الشيء الوسيلة، هي صورة تجليات الله. أطلبها إلى أن يقول الله عز وجل: ليس لك عندي حاجة في هذا التجلي أو في هذه الصورة، أطلبني في غيرها. فتطرق بابا ثانيا فلا تجد، وتطرق بابا ثالثا فلا تجد، وتطرق بابا رابعا وبابا ألفا، حتى تجد الذي بعد وعدك الله به في صورة من الصور. لكن وأنا أطرق الألف، لا ينبغي أن يكون عندي في قلبي شك أنني أطرق باب الله، وأن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يناول، فإن الله معطي. أما الذي يعطيك الشيء بيده ويناول، فذلك صورة التجلي لله عز وجل، والله يصور الأشياء كما يريد في كل هذا الكون. هذا المعنى التوحيدي القائم في كل المناجات التوحيدية، هو تحرير العبد من عبودية الأشياء، أن يتعامل مع الأشياء بذلة وبعزة. بعزة لأنه يعلم أن الله عز وجل عنده وسائل كثيرة غير هذه الوسيلة التي أمامي، ويتعامل معها بذلة لأنه يتعامل مع الله، فهذه الوسائل مربوطة بحبل الله، والله عز وجل هو الذي ذللها لي، هو الذي أخضعها لي. وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، أي منافع تنتفعون بها. لكن من الذي سخر؟ هو الله. من الذي أوصل هذه الأشياء عن طريق فلان؟ هو الله. يبقى أتعامل معاملة الذليل العزيز، معاملة إحساس بأنه إن أغلق هذا الباب فهناك أبواب، والتعامل مع قد يفتح هذا الباب ويكون العطاء منه لله عز وجل، فلا ينبغي أن أتعامل معه إلا بالاحترام وبالذل والخضوع الذي يليق بجناب الله، كما أنني الآن بين يدي الله تماما من غير صورة. لو أنني الآن بين يدي القيامة وبين يدي الله، كيف سأتعامل مع الله؟ من باب اللطف والذوق والتذلل في طلب الأشياء أتعامل به أيضا في الدنيا، أن تعبد الله كأنك تراه. يقول: وكيف أجيب داعي اليأس منك وقد تكفلت بالإجابة للمضطرين؟ قل: أنا ليس عندي سبب يجعلني أكون على يأس، لأنك أنت قلت: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فقلت أنك تجيب المضطر، فمن أين سيأتي اليأس؟ والمضطر هو الذي يحتاج، فأنا طالما أنا لست محتاج فأنا لا أطلب، لكن إذا اضطررت فأنا سأطلب. وأنت وعدت أن الذي يضطر تعطيه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنت الذي وعدت وأنت الذي قلت. لم يجبرك أحد على أن تقول هذا القول وتخبر به عن نفسك، وأنا أصدقك، فعندما قلت أنا أجيب أنا صدق. فيقول رضي الله عنه: فاليأس ليس له طريق عندي، وكيف أجيب داعي اليأس منك وقد تكفلت بالإجابة للمضطرين، وكيف تقطعني عنك الذنوب وقد دللت على نفسك المتحيرين. كيف أعتقد أن الذنب ممكن يحجبني عن الله عز وجل، وأنه لا يوصلني إلى الله عز وجل، وأنه سيكون مانع بيني وبين الله عز وجل، وأنت يا الله قد جئت في طريقك بأقوام متحيرين، يعني متشككين، يعني ليسوا على ملة الإسلام، بل هم فعلوا شيء أكبر من الذنب، اللي هو الشرك، اللي هو الكفر، اللي هو الإلحاد. أتيت بأقوام قلوبهم قد شرقت وغربت، فأتيت بهم إليك ليقصدوك، من غير أن يطلبوك هم، ومن غير أن يرجوك، ومن غير أن يكون لهم إقبال في القلوب الباطنة إلى الله عز وجل. أنا عندما أرى هؤلاء الذين ليسوا على الملة أتيت بهم إلى الملة، كيف يدب إلى قلبي يأس وأنا على الملة أن يكون ذنب يحجب بيني وبينك؟ إذا كان الله عز وجل قدر على هذه الإلحادات والشركيات والكفريات، أفلا يقدر على الذنوب التي أقل من ذلك بكثير؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: وكيف تقطعني عنك الذنوب؟ كيف تقطعني عنك الذنوب وفي حقيقتها تعريف بك؟ فإن حقيقة الذنب تعريف بالله عز وجل. الذنب يبين قهر الله للعباد، وهو يعرف العبد على القهر، أن الله قهار، يعرف العبد على القوة المطلقة. لك لا تريد أن تفعل الذنب وتتضايق من الذنب ومع ذلك تقع في الذنب، فهذا تعرف على اسم الله القهار. فمن لم يتعرف على اسم الله القهار في الذنب كان الذنب عليه شؤم وكان غير مفيد. أما من رأى في الذنب اسم الله القهار كان الذنب له تعرف إلى الله عز وجل. في الحديث القدسي الذي في البخاري يقول: عبدي، عندما استغفر العبد ربه قال: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يعني الذنب كان وسيلة للتعرف أن الله يغفر، يعني يسامح ورحيم، جانب الجمال عند الله، وجانب الجبروت، ويأخذ بالذنب يعني العذاب. يعني الله عنده صفات الجمال وصفات الجلال، فالذنب كان وسيلة للتعرف على الصفتين. فكيف يقطعني شيء هو وسيلة التعرف على الله؟ كيف يقطعني شيء هو يعرفني على أن الله عز وجل بعد أن تسوء علاقتي معه يحسن هو علاقته معي؟ كيف يقطعني شيء يكون هو وسيلة فتح باب لمعاني كثيرة كنت لا أعرفها عن الله عز وجل؟ لو إنسان أساء إلى إنسان صديق، الطبيعي أن الصديق ده يرد ورد الفعل السيء كل واحدة بواحدة. فأنا لما أعمل فعل قبيح مع الله عز وجل أو ذنب، أجد أن الفعل رد الفعل من الله مختلف. فكيف الذنب اللي وراني محاسن الصفات الإلهية ده يكون هو وسيلة الحجاب والقطع بيني وبين الله؟ إذا كان الذنب ده هو اللي عرفني، وراني الصفات الكبيرة الحلوة، بزاي الذنب أتشائم منه؟ الذنب ده لما يقدر علي بيعرفني عن الله عز وجل، بيدخلني من باب الله. إزاي ذنب ربنا بيوعدني لما أنا أتوب وأستغفر يقول: يبدل الله سيئاتي بحسنات، بيوريني الفضل بتاعه، بيوريني كرمه، بيقول: أنا مش هسامحك بس، أنا كمان اللي أنت عملته وصورته سيئة وقبيحة أنا هقلبه صورة حسنة وجميلة، وأخليك كأنك كنت بتصلي بين يدي. ذنب يخليني أعرف أن ربنا ممكن يعمل فيها كده ويخلي العلاقة بيني وبينه كده، يكون ده ذنب من شؤم علي. وذلك قالوا: ربما طاعة أورفت استكبارا في العبد، وربما معصية أورفت ذلا في العبد. يعني حتى أهل السلوك الظاهري عارفين أن الذنوب قد تورث أشياء خيرية وقد يقوم في بواطنها أشياء جميلة. إذا الذنوب ليست قبح، ربنا عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إنسان يتضايق من الذنب، لكن الذنب في الآخر بيكون خير عليه، بيكون أحسن له من الركعتين اللي كان بيصليهم من شوية. الركعتين قد يدخل فيهم عجب، وقد يدخل فيهم أي شيء من مفسدات الأعمال، وقد لا يكون هو قد وقف بين يدي الله بما يليق بجلال الله. لكن الذنب لما ربنا تستغفره فيغفر، ثم يبدل هذا الذنب إلى حسنات. هذا التبديل ليس عملي، هو عمل الله. إذن الله عز وجل كان وكيلي حقيقة في العمل في الذنب السيء، فحسن لي هذا السيء لأن الله جميل. فعندما أتيته بالقبيح قال لي: أنا أتيك بالجميل، فأعطاني جميلا جميل، يعني جميل يعني منة، وأعطاني هذه المنة جميلة في صورة جميلة، فأعطاني نعمة ومنة من أجمل ما يكون، أحسن من لو أنا عملت العمل لنفسي. ليه؟ لأن عمل الله لا يدخله العيوب ولا يدخله النواقض ولا يدخله المفسدات للأعمال. عمل الله صالح، عمل الله مقبول، لأنه منه إليه وهو الذي يهديه لي. أما عملي فأنا أتقرب به إلى الله عز وجل بين يديه، يدخل فيه أشياء كثيرة، لكن عمل الله أصلح. فكيف أنا لما أتعرف أن الله عز وجل بعد توبتي من الذنب يقلب السيئات حسنات ويجعلها خيرات في صحيفتي وأنوار، ويجعلها أعمال مقبولة لا ترد وتوضع في الميزان من غير أن ترجع أبدا وتكون أحسن لي من أعمالي أنا، كيف بعد أن أتعرف أنه هو من خلال الذنب عمل معايا كل هذه الأشياء، كيف أيأس منه؟ كيف أشعر أن الذنب ده شؤم؟ كيف أشعر أن الذنب ده يقطعني عنك؟ قال رضي الله عنه: وكيف تقطعني عنك الذنوب؟ كيف الذنوب التي هي عبارة عن مخلوقات ضعيفة، الله قهرني وقهرها لتكون موجودة، كيف القهار تقهره هذه الذنوب؟ كيف القهار؟ أعتقد أنه يمكن ذنب يحول ويكون حجاب بيني وبينه، فلا أتواصل مع الله ولا أستطيع أن أرى الله، أن تعبد الله كأنك تراه. كيف يقول لي أن تعبد الله كأنك تراه ويأتي مخلوق فيمنعني من رؤية الله عز وجل؟ هو يقول رضي الله عنه وأرضاه: وكيف تقطعني عنك الذنوب وقد دللت على نفسك المتحيرين؟ كيف تقطعني عنك الذنوب وفي داخل الذنوب على الأقل 10 أعمال قلبية؟ عندما يقع الذنب وأريد التوبة تقع مني 10 طاعات، كل طاعة تستقل بأن تجعل في الميزان أمام 99 سجل مليئة بالذنوب، تستطيع أن تقيش بكل هذه الذنوب 10 طاعات قلبية، 3 منها فقط ممكن نحفظها: خوف ورجاء وحياء. من منا لم يعمل الذنب فأصابه نوع من الخشية أو الخوف من هذا، من جراء هذا الذنب أن يعذب به؟ عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يأخذ بالذنب يعني خاف، ثم رجاء من الله أن يغفر. إذا جاء في القلب الرجاء والطمع في مغفرة الله، ولا لماذا استغفرت إن لم يكن عندي رجاء؟ ثم بعد ذلك يأتيه في قلبي نوع الحياء، أنه كيف يغدق علي كل هذه النعم وأنا أبارزه بهذه المعاصي، فيأتيني نوع لحظات من الحياء. 3 أعمال من أعظم الأعمال القلبية تكون بسبب الذنب، ثم يكون عندي يأس من أن هذا الذنب يوردني الموارد ويبعدني عن الله عز وجل. لو يعلم المذنبون ما في ذنوبهم من الخيرات التي يأتي بها الله عز وجل بعد الذنب لتفاخروا على أهل الطاعات وقالوا لهم: أعمالنا يعملها الله لنا وأعمالكم تعملونها أنتم بأنفسكم، فأين قدر أعمال الله من أعمال العبيد؟ وقد دللت على نفسك المتحيرين، التائهين الذين لا يطلبونك ولا يعرفونك ولم يرفعوا يدا إلى السماء يوما يطلبونك ويرجونك لتدلهم عليهم، أنت دللتهم عليك وأخذت بأيديهم إليك، فكيف لا تأخذ بيد ارتفعت إليك ولجأت إليك وانتصرت بك على ما قهرها من الذنب؟ إذا كنت أنت تأتي بمن لا يرفع اليدين، فهل ترد من سيرفع اليدين؟ يا من قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وحدي، أما إذا دعا في رفع اليدين معي غيري ورجى الأسباب من دوني وقال: اللهم أعطني كذا، وفي ذهنه أنه يعطيه كذا بسبب كذا أي بوسيلة كذا، أنت لا تدعو الله وحده، أن تدعو الله وحده وهو يختار لك ما يشاء من الوسائل والأسباب التي تيسر. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يدعوه موحدا له متجردا عن كل الأسباب. وذلك قالوا في دعاء المضطرين الذين يفقدون الوسائل، إذا فقد الوسيلة كان انطلاقه إلى رب الوسيلة، كانت الوسائل ممتنعة فلم يكن له تعلق بأي وسيلة، فالمضطر يرتفع يديه إلى الله وحده، يعني القلب يلجأ حقيقة لله، لأنه هو شايف الأبواب مغلقة، فلما أغلقت الأبواب قال: يا رب ماليش غيرك. قبل كده هو كان بيخبط على الباب، فكر الباب ده بيبقى فيه شيء، ففكر إن ده ممكن فلان يديله، ممكن فلان يحلله مشكلته، ممكن مش عارف إيه، ما كانش بيرى المعاني موجودة في الأبواب، ما كانش بيرى الله في الأشياء، فكان يظن إن الأشياء دي غير الله. فلما لم فقد الأشياء في غير الله عز وجل لجأ لله، قال: أنا كل الأشياء اللي لجأت لها ما فيها الشيء، لأنه كان مشيلها من غير الله، فلجأ إلى الله فصار مضطرا. لما اضطر إلى الله ولم يكن في قلبه إلا الله ومعنى الله، أجابه الله: أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ وهذا هو سر إجابة الداعي، أن تفرد الله في السؤال. فيقول رضي الله عنه: يا من قال: وإذا سألك عبادي عني، عني وليس عن أسبابي، عني أنا أصرف، أنا أعمل لك الشيء بمعرفتي، أنا أعرف منك، أنا أعلم منك، قل: أتعلمون الله بدينكم؟ أنتوا هتعرفوني شغلي؟ كل واحد يخليه بشغله، العبد يستقبل والرب هو اللي بيبعت. يبعتها إزاي؟ ده رب، ده كبير، ده واسع، ده محيط، ده محيط، المحيط اللي في الأرض اللي هو زي البحار الكبيرة إحنا ما بنعرفش نحيط به، فالله لا يحاط بأسبابه ووسائله. فدائما الإفراد في الطلب في السؤال أن تفرد الله في الطلب أي في الوسيلة، أي تجعله هو سبحانه وسيلة الوسائل، هو الذي يفعل ما يشاء كيف يشاء بالوسيلة التي يشاء. وإذا سألك عبادي عني وحدي وليس عن أسبابي فإني قريب، أنا أتصرف. إذا سألوك عني أنا قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لأنه يقول للشيء كن فيكون بسبب وبغير سبب. لماذا تقيد مع الله عز وجل الأسباب؟ لماذا تقيد بأنه لابد أن تخرج التأشيرة من السفارة عشان تروح للبلد؟ تقول يا رب وصلني، هو يوصلك، ده شغله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلهي كل من استشرته يدلني عليك. كل اللي سألتهم كانوا أصحاب مشاكل وتجارب قديمة، كلهم قالوا لي إنك أنت اللي بتحل المشاكل. كل ما أروح لواحد مغلقة الأبواب وموصدة دوني يقول لي زمان كانت عندي مشكلة وبعدين لما عملت كذا وكذا كل حاجة ما نفعتش لغاية ما اتقفلت، وفجأة يحكي لك. يقول إلهي كل من استشرته يدلني عليك، وكل من قصدته يدفعني إليك. كل من قصدته يدفعني إليك. كل ما أروح أخبط على باب ما لقيش عنده عشان الله مش حاطط عطاءه في الباب ده، حاطط عطاءه في باب تاني، فتكمل الأبواب لغاية ما في الآخر ما تلاقيش أبواب أو تلاقي باب. إما يعطيك بسبب يعني بباب، أو يقول لك ما فيش أبواب، أنا هديك من غير سبب. ما تقولوش أنا لازم بسبب، قول له خلاص مش مشكلة افعل ما تشاء. الله عز وجل يعطي بسبب وبغير سبب، فلو انقطعت الأسباب فرب الأسباب ما زال موجود، فيعلق القلب بالرب وليس بالسبب. ويا سألك عبادي عني وليس عن أسبابي، فلابد المعنى التوحيدي ده يكون موجود في السؤال والطلب. ما أدعوش بحرقة وببكاء وأنا بستغيث وأنا بطلب وأنا معلق بأسباب إن الأسباب دي يا رب يحصل فيها كذا. نعلق القلب بالجناب الأعلى اللي هو فوق الأسباب، اللي هو لا يحتاج إلى السبب، لأن السبب ده تعجيز، السبب ده وسيلة، السبب ده قهر، الله لا يقهره شيء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نقف عند هذا الموضع ونبدأ قصيدة إن شاء الله. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا